الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة وبدعوة كريمة من أخوة كرام مكتب الدعوة، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في جدة، جئت ملبيا هذه الرغبة ومشاركا في هذه الحلقات التي تعنى بوضع المرأة المسلمة. فجزى الله الإخوة خيرا على مثل هذه الندوات وهذه الحلقات العلمية وهذه المذاكرات، وجزاكم خيرا لحضوركم وإفادتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، كما استمعتم في مقدمة هذه المحاضرة فعنوانها أولويات في حياة المرأة المسلمة، وهي كما قلت حلقة من حلقات في هذا الموضوع، في موضوع المرأة، وهذه هي الحلقة الأولى منها كما تعلمون. والمحاضرة أيها الأحبة سأحاول جاهدا في طرح موضوعها أن أقدم ما يتلائم مع هذا العنوان، أولويات في حياة المرأة المسلمة. وأقول لكم إن الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة هو أن نبدأ وأن تبدأ المرأة عملا جادا لإعادة مجد أمتها وتربية أسرتها والعناية بشؤون بيتها. الحديث أيها الأحباب عن المرأة كثير وكثير، المحاضرات التي ألقيت عن المرأة بالمئات بل بالآلاف لو أحصينا ما ألقي في السنوات الأخيرة، والمؤلفات كثيرة جدا. ولكن العبرة أيها الأحبة، العبرة أيها الأخوة والأخوات، الجانب العملي لمثل هذه المحاضرات والنتيجة المتوقعة لمثل هذه اللقاءات. أقول أيها الأخوة، آمل أن أوفق هذه الليلة أن نطرح طرحا شموليا يتعلق في حياة المرأة المسلمة وفيما يجب عليها. الآن القضية سباق، والصراع بين الحق والباطل على أوجه وفي أوج قوته، ومن أهم أركان هذا الصراع هي المرأة. لست أيها الأخوة من أربابي ومن أصحاب نظرية المؤامرة، لا أحب أن أعيد كل قضية نعيشها وأن أعيد كل مأساة نحياها إلى المؤامرات فأقول هي مؤامرات الأعداء ومؤامرات الأعداء. لا، أنا لا أنكر مؤامرات الأعداء وأعرف أنها أمرا واقعا، ولكنني أؤمن قبل ذلك بقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أقول إن ما يجري الآن وبخاصة في محيط المرأة، لأنني لا أريد أن أتوسع وأن أخرج عن هذا الموضوع، نحن السبب فيه. ولو استطعنا أن نحصن أنفسنا وأن نقوي البناء من داخله فلن يستطيع الأعداء بإذن الله مهما عملوا ومهما فعلوا أن ينفذوا إلى بيوتنا وإلى نسائنا أما وأختا وبنتا وزوجة. هذه هي القضية التي يجب أن نعالج في ضوئها الأمور. من السهل جدا أن ألقي باللوم على الأعداء، والأعداء ماذا فعلوا؟ إنهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم ينفذون أهدافهم وبرامجهم، ولكن السؤال الحقيقي نحن ماذا فعلنا لمواجهة مثل هذه الأعمال وهذه الخطط؟ إنه لولا تقصيرنا ولولا أننا قصرنا وفرطنا لما استطاع هؤلاء أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه في مجالات كثيرة وفي مجال المرأة بصفة أخص. ومن هنا جاءت هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد. أولويات، ماذا تعني أولويات؟ عندما نسمع هذا العنوان أولويات في حياة المرأة المسلمة، فالأولويات هي التي تكون هي الأمور التي تكون لها الأولوية أو الأولية في حياة الإنسان تفكيرا وتخطيطا وأهدافا وعملا. فما هي الأولويات وما هي الأولويات في حياة المرأة المسلمة التي يجب أن تكون على قائمة اهتماماتها وأن تكون مبادرة إلى تطبيقها وتنفيذها؟ وهذه المحاضرة أيضا جاءت مساهمة في مشكلة يعيشها كثير من الأخوة، كثير من أولياء الأمور، وتعيشها كثير من الأخوات، وهي أنهم يدركون حجم المأساة ويدركون مرارة الواقع، ولكن الكثير منهم يتساءل ما المخرج؟ أين العلاج؟ ما هو الطريق؟ إحساسا مني وإحساسا من الأخوة قبل ذلك في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات وكذلك في مكتب الدعوة بجدة، لهذه المشكلة التي تعيشها كثير من البيوت جاءت لتساهم في حل هذه المشكلة. البيوت والحمد لله الطيبون كثر، والحمد لله الأخيار من أمثالكم كثيرون وذلك بفضل الله، ولكن كما قلت هم يتساءلون دائما والاتصالات لا تتوقف عن العلاج لمثل هذه الظواهر. فكثير من النساء مثلا التزمنا والحمد لله، ولكن بعد التزامها لم تدرك بعد ما هي المسؤولية المناطة بعنقها. كثير من البيوت عادت إلى ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يخطوا الخطوات الجادة للتغيير من واقع حياتهم تغييرا جذريا عمليا تربويا. بعضهم يتساءل أين الطريق؟ آمل أن أساهم مساهمة متواضعة، أقول ولو كانت متواضعة في بيان هذه القضية. أيها الأحبة، نقطة أخرى تبرز أهمية الحديث في هذا الموضوع، وهي أن المرأة عاطفية، ويلحظ على كثير من الملتزمات، واسمحوا لي إذا سردت في حديث الحديث عن الملتزمات لأن الحديث لهن. الحديث هذه الليلة للأخوات الملتزمات وللأخوات الطيبات وأيضا لأولياء أمورهن، لأنهم لا بد أن يشاركوا في هذا الأمر، أما غيرهن فلهن حديث آخر. أقول من المشكلات التي يجب أن ندركها جيدا تبين أهمية هذا الموضوع أن المرأة تغلب عليها العاطفة بخلاف الرجل، وإذا غلبت العاطفة أيها الأحبة اختل التوازن. المرأة شديدة الحب وشديدة الكره، ولذلك قد تنغلق على جانب دون جانب، وبهذا يحدث الخلل في حياتها وفي مسيرتها وفي طريقها إلى الله جل وعلا، ونتيجة لذلك تختل الأولويات في حياتها، فتقدم المفضول على الفاضل، والمهمة على الأهم، والنفل أحيانا على الواجب، لأن عاطفتها قد تغلب عليها ولا تستطيع أن تتحكم بها كما ينبغي إلا من وفقها الله جل وعلا وأوتيت حظا من العلم، فإنها بهذا النور، بنور العلم بعد توفيق الله جل وعلا، تستطيع أن توازن بين متطلبات حياتها وبين الأولويات في حياتها. ومن هذا العلم جئنا نساهم في هذه القضية تبصيرا لهذا الموضوع. قبل الدخول في الأولويات أقف وقفة مختصرة مع أولويات خاطئة، مع أولويات خاطئة تقع فيها بعض الأخوات حتى وبعض الملتزمات، أمر عليها كمدخل للحديث. من هذه الأولويات الخاطئة الاهتمام بشكلها الخارجي من لباس وزينة، الاهتمام بشكلها الخارجي من لباس وزينة، حتى يصل الأمر أحيانا إلى التشبه بأعداء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. الآن تأتي شكاوى من داخل بعض البيوت ومن داخل بعض الجامعات من أن بعض الأخوات اهتمامها بمظهرها وبزينتها يفوق اهتمامها ببقية أمورها، وفي هذا في الحقيقة يكون على حساب شخصيتها وبناء شخصيتها المسلمة. لماذا؟ لأن الحياة وقت، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فإذا قضت شطرا من عمرها وجزءا من يومها في الاهتمام بمظهرها وشكلها كان على حساب حياتها، وكان على حساب بناء شخصيتها المسلمة التي نصبوا إليها. من الأولويات التي تقع فيها أيضا بعض النساء التفاخر بما لا ثمرة من ورائه وإشباع غرورها، التفاخر بما لا ثمرة من ورائه وإشباع غرورها بما لا حقيقة له، ونخشى أن يصدق عليها قول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المرأة مما يضيع جزء من حياتها ومن اهتماماتها بالتفاخر، المفاخرة في أشياء لا حقيقة لها. يا ليتها تفتخر بعلمها، يا ليتها تفتخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا ليتها تفتخر بأن تربي لنا الأجيال وأن تخرج لنا البنين والبنات الصالحين والصالحات. ولكن كثير من النساء تفتخر بغير ذلك، بما لا طائل تحته كما قلت وكما بينه الله جل وعلا في سورة الحديث. ونقطة أخيرة من الأولويات عند كثير من النساء التي تستهلك جزءا كبيرا من عمرها ومن وقتها ومن مالها: الحرص على حضور المناسبات والاجتماعات الأسرية والعائلية غير المجدية، وما في ذلك من إهدار للأوقات، من إهدار الأوقات والأموال، بل والحسنات أحيانا. فتجد أن المرأة من زواج إلى زواج، ومن اجتماع إلى اجتماع، ومن مناسبة إلى مناسبة، لا تستقر ببيتها إلا قليلا، وبخاصة مع توفر الخادمات في كثير من البيوت فضاعت الأعمار وانقذت الأعمار. شاب الصبا والتصابي لم يشب سفها، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والغي في الأفق الشرقي لم يغيب. أي أن عمرها قد انقضى وولى، وهي لم تغير من واقعها ولا من حياتها. هذه بعض الأولويات الخاطئة. وهنا انتقل إلى صلب الموضوع وإلى جوهره، فأقول: ما هي الأولويات التي يجب أن تعنى بها المرأة المسلمة؟ ومرة أخرى أؤكد وأكرر، فأنا وأنا أخاطبكم أيها الأحبة، لأن القوامة لكم، الرجال قوامون على النساء، القوامة لكم. ولذلك لابد أن نتعاون مع نسائنا لمحاولة تحقيق هذه الأهداف وهذه الأولويات. وكذلك أخاطب المرأة لنفسها أولا ولمحيط مجتمعها ثانيا. ولنبدأ في النقطة الأولى حول هذا الموضوع، الأهداف. من أولى الأولويات في حياة المرأة المسلمة أن تحدد هدفا. وهنا سأطرح هذا الموضوع على شكل أسئلة: هل حددت أو هل تحملين هدفا أيها الأخت؟ أقول هذا لأنني أعلم أن كثيرا من النساء الطيبات الخيرات لا يحملن هدفا حقيقيا. هي طيبة ملتزمة، تحضر المحاضرات وتحضر بعض الدروس وتقرأ الكتب وتستمع إلى الأشرطة، لكن المأساة المشكلة أنها لا تحمل هدفا معينا، أي هدفا حقيقيا يسمو بها في معارج الرقي والكمال. وهنا أقول لها: أولا، هل تحملين هدفا؟ أختي الكريمة، خذي ورقة وقلما وامتردي بنفسك، أو اجلسي مع بعض أخواتك، أو مع زوجك، أو مع والدك، أو مع من تشائين من محارمك، واكتبي بصدق وصراحة: هل أنت فعلا تحملين هدفا في هذه الحياة؟ ثم ما هو هذا الهدف؟ أنا على يقين وأقول هذا أيها الأحبة من تجربة، لا من تخرص ولا عن تخرص، أن الكثير منهن ستفاجأ بإحدى مفاجأتين: إما أنها لا تحمل هدفا ساميا، وإما أنها تحمل هدفا ضعيفا لا يتناسب مع مكانتها ومع إمكاناتها. ولذلك يأتي السؤال الثاني: هل هذا الهدف إن كنت تحملين هدفا يتناسب مع إمكاناتك ومواهبك؟ كثير من الأخوات أعطاها الله علما وأعطاها الله من الملكات ومن القدرات ما قد تتفوق به على كثير من الرجال، وقد تفوقت كثير من النساء من سلفنا الصالح من أمهات المؤمنين ومن بعدهم على كثير من الرجال، حتى قال الشاعر في إحدى هؤلاء النسوة: ولو كان الرجال كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، مع التحفظ على آخر البيت: الله عليم حكيم جل وعلا. ولكن نعم، يوجد بعض آحاد النساء عندها من المواهب ومن القدرات العلمية والدعوية ما يفوق ما يحمله كثير من أخواتها والكثير من الرجال. فالسؤال هنا: هل هذا الهدف الذي تحملين، إذا كنت فعلا تحملين هدفا يتناسب مع إمكاناتك ومع مواهبك؟ أوضح الصورة فأقول: يحزنني ويؤسفني، وقد انتشر التعليم في بلادنا وتخرجت آلاف النساء من الجامعات، بل أصبحنا يحملن مؤهلات عليا. أقول: مع هذا التقدم في هذا الجانب ومع أهميته، يؤسفني أن بعض الأخوات وهي تحمل مؤهلا جامعيا وقد يكون شرعيا أو تربويا لا تزال اهتماماتها كاهتمامات كثير من النساء العوام اللاتي لم يتعلمن بعد، لا تزال تدور حول الثوب والموضة، بل أقول حول بعض المآكل والموائد والمشارب. فهل إذا كنت تحملين هدفا هذا الهدف يتناسب مع مواهبك وإمكاناتك؟ سجلي مرة أخرى وانظري هذا الهدف الذي حددتيه أو أنت تعيشينه الآن، وانظري ما أعطاك الله جل وعلا من مواهب، ستجدون البون شاسعا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحاولي أن تقربي بين النسبة بين هذه المواهب والإمكانات التي تفضل الله جل وعلا بها عليك وبين الأهداف التي يجب أن تحملينها. سؤال ثالث لا يزال في النقطة الرئيسة وهي الأهداف. بعد أن تضعين أهدافك على الورقة أو في عقلك يأتي السؤال، هل أهدافك دائمة أو مؤقتة؟ الحقيقة تقول إن النساء اللاتي يحملن أهدافا سامية قلة، ثم مع هذه القلة تجد أن النساء اللاتي يحملن أهداف تجد أن أهدافهن مؤقتة، ليست أهدافا دائمة، ليست أهدافا تصنف وتبرمج حياتها عليها تغيرها بين فترة وأخرى. تعيش مع الهدف سنة أو سنتين ثم تنتقل إلى هدف آخر وهلم جرى فيضيع العمر دون تحقيق شيء يذكر. فأقول كرري هذا السؤال، هل أهدافك دائمة أو مؤقتة؟ مرة أخرى، كل أخت تستمع إلى هذه الكلمة أسألها هذا السؤال، وفي الوقت المناسب بالمفهوم أيضا هذا السؤال وجهه لولي كل أمر، هل ما مضى من عمرك أيها الأخت، أو بعبارة أخرى هل ما قدمت لأمتك ولمجتمعك ولأسرتك يتناسب مع ما مضى من عمرك؟ سؤال مهم، هل ما قدمت لأمتك المسلمة ولمجتمعك ولبلدك ولأسرتك يتناسب مع ما مضى من عمرك؟ قد يكون مضى من عمرك بعد التكليف 10 سنوات أو 20 سنة تزيد أو تنقص، فهل هذه السنوات التي مضت من عمرك قدمت فيها أعمالا خيرة وطيبة تتناسب مع هذه السنوات؟ لا مانع من المحاسبة. مرة أخرى، سجلي ما قدمت لأمتك وما قدمت لمجتمعك ولزوجك ولأبيك ولأسرتك، وانظري هل هو يتناسب مع السنوات التي قضيتيها والتي مرت من عمرك، وأسأل الله أن يبارك فيما بقي من عمرك. فتفاجئين مرة أخرى أن البون شاسعا إلا من عصم الله، وهن قلة قليلة. ومن هنا يأتي أقول لهؤلاء الأخوات، ما دمنا في مجال الأهداف لا بد من بناء الشخصية المسلمة الإيجابية الفعالة، وعليها أن تسأل نفسها ماذا تحقق من ذلك، وهل أعدت برنامجا عمليا واقعيا لبناء شخصيتها. بعد الانتقال من الأهداف آتي لما يحقق هذه الأهداف. طلب العلم الشرعي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية ليست خاصة بالرجال، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحن نحتاج إلى الخشية في صفوف الرجال وفي صفوف النساء أيضا، لأن النساء فتنة، فإذا لم توجد الخشية التي من الله جل وعلا التي تمنعها من الوقوع في هذا البلاء فإنها تصبح مصيبة كما هو الواقع عبر وسائل الإعلام وغيرها. فأقول طلب العلم فريضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالرجل أيضا، فالمرأة يجب أن تهتم بجانب العلم الشرعي وأن يكون في مقدمة اهتماماتها وأولويات حياتها، أن تهتم أولا فيما يتعلق بجانب العقيدة، أن تركز على جانب بناء العقيدة تركيزا رئيسا. وعندما أقول هذا لأنه يوجد الآن بعض النساء الأميات من كبار السن أقوى في عقيدتهن وفي فهمهن للعقيدة السلفية من بعض المتعلمات وبعض الجامعيات. ثانيا، مما يلاحظ على الأخوات في جانب العلم الشرعي التوقف عن طلب العلم الشرعي، وأقول هذا باب خطير، ولا ينبغي للمرأة ولا للرجل أيضا أن تتوقف عن طلب العلم الشرعي حتى ولو كانت تحمل مؤهلا جامعيا بالشريعة، بعض الأخوات تتصور أن إذا حصلت على مؤهل جامعي أن الأمر كفى، أقول هذا خطأ وهذا خلل. العلم الشرعي لا يتوقف عنه حتى الممات. نقطة أخرى، ما أحوجنا إلى وجود المتخصصات من الأخوات في العلم الشرعي عموما وفي فقه المرأة خصوصا. وهكذا كان السلف، عائشة رضي الله عنها كانت متخصصة في العلم عموما يسألها الرجال قبل النساء، ومتخصصة في فقه النساء حتى تأتيها النساء وتسألها دائما عن قضايا المرأة وعن قضايا الحيض، إلى حد أن المرأة كانت إذا طهرت ترسل لعائشة رضي الله عنها وتقول لها إنني طهرت، فتسألها عائشة هل فعلا أنت طهرت، حتى إنهن كن يرسلن القطن تضعه ثم ترسله إلى عائشة تنظر هل هي طهرت حقيقة أو لا. وهذا من باب العلم الشرعي لا شيء فيه، من باب تعليم المرأة لا بد منه. فكانت تتابع قضايا المرأة رضي الله عنها وتفتي بنات جنسها إلى هذا الأمر، إلى حد أن النساء يأتين إليها في قضايا الحيض ويسألنها في أخص أمورهم التي في الأمور التي لا يستطيع أو لا تستطيع النساء أن تسأل الرجال. قد تتصل المرأة وتسأل عن قضايا الحيض عموما، لكن لا تستطيع أن تطلع الرجل على أخص أمورها، ولكن المرأة تستطيع أن تطلع أختها على ما يعتمدها من مشكلات. فما أحوجنا إلى وجود المتخصصات في العلم عموما وفي فقه المرأة خصوصا. كم أتمنى مثلا ونحن مثلا في مدينة جدة أن يعرف في داخل البيوت عدد من الأخوات متخصصات في شؤون المرأة بصفة خاصة للإجابة على الفتاوى النساء. فإذا كان عند أي أخت مسألة اتصلت بها أو زارتها، وبخاصة من الأمور التي يصعب على المرأة أن تسأل الرجل، كانت بعض الصحابيات إذا جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم بمقدمة تقول إن الله لا يستحيي من الحق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها لو وجدت امرأة تؤدي هذا الدور لما احتاجت إلى الرجال لصعوبة هذا الأمر. ولذلك مما يلحظ أن كثيرا من النساء الآن، عموم النساء لا أقصد الملتزمات، عندهن أخطاء كبيرة جدا فيما يتعلق بشؤونهن وبخاصة فيما يتعلق بأمور الحيض مثلا، ومع ذلك لا يتجرعن بسؤال الرجال ولا يعرفن أحدا من النساء متخصصة فيسألنها. فما الذي يحدث؟ قد تصلي المرأة وهي حائض، وقد تترك الصلاة وهي طاهرة. نعم تصلي وهي حائض، كثير من النساء تصلي وهي لا يجوز لها أن تصلي، تصوم وهي لا يجوز لها أن تصوم، وفي المقابل تطهر وهي لم تعلم أنها تطهر أو أنها طهرت فلا تصلي ولا تصوم. ومن أقرب الأمثلة إلى ذلك موضوع النفاس، كثير من النساء تحسب أن النفاس 40 يوما، فقد تطهر بعد 2 أو 3 أسابيع أو بعد 30 يوما وتبقى لا تصلي ولا تغتسل حتى تبلغ 40 يوما، وهذا باب خطير. وتتصور المسكينة أن النفاس 40 يوما حتى لو طهرت، أي لو توقف الدم، مع أنها لو توقف الدم ولو بعد 2 أو 3 فإنها يجب أن تغتسل وتصلي. وأجاز بعض العلماء مع الكراهة لزوجها أن يقربها، فإن عاد الدم أصبح نفاسا ما دام في 40. هذه مسائل كثيرة لست في مقام تفصيلها، ولكنني أبين لكم الحاجة الماسة لوجود المتفقهات المتخصصات التي يعرف المجتمع يعرف بهن فيتصل بهن يسألهن في مثل هذا المجال. عمر رضي الله عنه، عمر الخليفة الراشد، عمر رضي الله عنه الفاروق، عمر رضي الله عنه الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، يسأل ابنته حفصة في بعض أمور النساء. يعني أقول إذا وجدت المتخصصة من النساء لن تكون الحاجة من النساء فقط، بل حتى الرجال قد يحتاجون أن يسألوا بعض النساء عن بعض الأمور التي لا يعرفونها، فيسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، ويبني على ذلك حكما في عودة المرابطين من الصغور حتى لا يتأخروا عن زوجاتهم. تطاول هذا الليل واسود جانبه، وفات من ألا خليل أراقبه ألاعبه، فوالله لولا الله والخوف والرجاء لحرك من هذا السرير جوانبه. كان يمشي عمر رضي الله عنه في الليل، فإذا امرأة تردد مثل هذه الأبيات تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وفاتني ألا خليل ألاعبه، زوجها في الجهاد، فوالله لولا الله والخوف والرجاء لحرك من هذا السرير جوانبه. فيسأل فقيل إن زوجها في الجهاد، فيسأل ابنته: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: إنها تصبر 14 إلى 6 أشهر. فقال: لا يتأخر الرجال، يرجعون إذا تأخروا 4 أشهر إلى 6 أشهر ليعودوا إلى أهلهم وإلى نسائهم، ثم يعودون مرة أخرى. هنا أيها الأخوة أقول إننا بحاجة إلى العلم الشرعي وإلى التأصيل في هذا الجانب، أهم منه العمل والتطبيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد من الأمر بالمعروف. وكانت نساء السلف أيها الأخوة آمرات بالمعروف ناهيات عن المنكر حتى أمام الخلفاء. أم الدرداء رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سمعت عبد الملك بن مروان يلعن خادما له، فلما سمعته يلعن خادما له قالت له: لعنت خادمك، انظر امرأة تنكر على عبد الملك بن مروان. تقول له أم الدرداء رضي الله عنها: لعنت خادمك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهي تنكر على عبد الملك بن مروان أن يلعن خادمه، لم تقل هذا أمير وكيف آمره وأنهاه. بل بعض النساء كنا يسرن في الطريق ومعهن عصا، فإذا رأت امرأة قد تبرجت أو أخلت بحجابها ضربتها في العصا في السوق. فالمرأة تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وهذا قليل جدا. وإن كنا بدأنا نسمع والحمد لله أن بعض الأخوات إذا نزلت إلى السوق للضرورة بدأت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى يحدثني أحد الأخوة يقول أنني نزلت مع أهلي منذ أيام، نزل مع أهلي إلى السوق فيقول: والله انتهى الوقت ولم نتمكن من شراء الحاجة التي نزلنا من أجلها. لماذا؟ يقول: زوجتي انشغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كثير من النسوة في أسواق النساء، تأمر هذا وتنصح تلك وتخوف هذا وتهدي لهذه الكتاب، ثم يقول: فوجئت أن الوقت قد انتهى، وجاءت وقالت: والله انتهى الوقت ولم أشتغل. يقول: الآن الأمر سهل، ننزل مرة أخرى إن شاء الله. هذا أمر طيب، لأن المرأة قد تستطيع أن تقول للمرأة ما لا يستطيع أن يقوله الرجل. ولا نلقي دائما بالمسؤولية على الهيئات وعلى رجال الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فأين دور المرأة الذي وصل من حال السلف إلى أنهن ينكرن المنكر حتى ولو كان مع الخليفة؟ حتى لو كان الذي وقع في المنكر هو الخليفة كن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. من أهم الأولويات هدف الرئيس، آمل من الأخوة والأخوات أن يتأملوه معي جيدا، من أهم ومن أوجب واجبات المرأة ومن أولى اهتماماتها تحقيق السعادة في البيت. من أولى الاهتمامات أن تحقق المرأة السعادة في البيت، في بيت زوجها وفي بيت أبيها وأخيها. هذه قضية قد غفل عنها. من أول ما ننتظره من المرأة، وبخاصة ما ينتظره الرجال، ينتظرون من المرأة أن تحقق لهم السعادة. ويا أحبابي الكرام، إذا تحققت السعادة في البيت ماذا تتصورون؟ يدخل الرجل إلى بيته مطمئنا هانئا، يتشوق إلى دخول بيته بعد عناء وجهاد في هذه الحياة، فيأتي للبيت الآمن الوادع الهادئ. إذا وجد البيت الذي تحوطه السعادة وتحط به الطمأنينة يخرج والله رجالا يكونون قدوة ويكونون تقدم هؤلاء للأمة في مستقبل أجيالهم. وفي المقابل إذا وجد البيت المضطرب، إذا وجد البيت الذي يمتلئ بالمشكلات، إذا وجدت المرأة التي لا تساعد زوجها على تحقيق هذه السعادة، فيا ويله من الشقاء. وقد تكون النتيجة أعظم من ذلك. زرت الدار الاجتماعية في الرياض، وكذلك زرت دار الأحداث، ودار الأحداث هي التي يوجد فيها الأطفال، مع كل أسف أقول المجرمون، أي أطفال أعمارهم في العاشرة والثامنة والرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة مجرمون، ما في واحد من هؤلاء إلا وقع في جريمة. وطلبت إحصائية عن هؤلاء وبدأت أدرس الموضوع. أتعلمون كيف خرجت النتيجة؟ خرجت النتيجة أن أغلب هؤلاء الشباب، هؤلاء الأطفال الأحداث الذين يطلق عليهم الأحداث، وهم الذين وقعوا في جرائم ولم يبلغوا بعد، أغلبهم في بيوت أو تخرجوا من بيوت غير مستقرة، إما توفي أبوهم أو وقع الطلاق أو يوجد الأب والأم، لكن الخصام والشقاق بين الأبوين على أشد. فالبيت غير مستقر، إذا البيت غير المستقر غالبا، لا أقول كثيرا، ما يخرج المجرمين. والبيت الذي تحوطه السعادة وتقص به يخرج الرجال ويخرج المصلحين والمجددين. ولذلك قال الله جل وعلا تأكيدا على هذه القضية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. متى تكون من آيات الله؟ عندما فعلا يتحقق هذا الأمر، فهي من آيات الله العظيمة التي نلمسها ونشاهدها الحمد لله. نعم، لتسكنوا إليها. يقول أحد الأحبة: كل واحد منكم يرجع إلى بيته، إذا خرج من بيتي يتساءل متى أعود، وأنا لا أجد الراحة إلا في خارج البيت. هكذا يقول هذا الأحبة. يقول: إذا دخلت البيت بدأت المشكلات بين مع الزوجة ومع الأولاد وبين الأولاد، فأتمنى الخروج بأي وسيلة. ليست هذه مهمة البيت. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. رواه الحاكم وصححه الألباني. أربع من السعادة، منهن المرأة الصالحة. هذه قضية. فلذلك أقول لا بد من أولى اهتمامات الأخت أن تهيئ لنا البيت الذي تحوط السعادة وتحط به السعادة. ومن ذلك العناية بالثقافة المنزلية، هذه قضية مهمة لا يتسع المقام لبيانها وشرحها. ثانيا التجمل للزوج وخدمته والعناية بشؤونه، مما لاحظته وكثرت عليه الشكاوى في هذا الجانب ويلحظه غيري أيضا، شكاوى كثير من الأزواج من زوجات حتى الملتزمات أو بعض الملتزمات أنها لا تعنى به، لا تتجمل له، تحتج بماذا؟ تقول مشغولة بالأولاد، مشغولة في أمور الدعوة، مشغولة في التدريس. لا يا أختي الكريمة، أنا أريد أن أعطيكن دليلا من السنة النبوية. هذا الدليل والله إنه عجيب يا أخوان، وأنا أهديه لكل أخت، فهل وأقول لها بعد أن تستمع إلى هذا الحديث تتساءل: هل انشغالها، هل انشغالها وأمورها وما يحيط بها أعظم مما مر على هذه الصحابية؟ هذه الصحابية هي أم سليم رضي الله عنها، وقد وردت في صحيح البخاري، وقصتها باختصار أن ابنها توفي، أحد أطفالها توفي، فلم تخبر زوجها، ثم أخفت الولد. وتصوروا أم ابنها قد توفي، هل تتصورون أن الرحمة قد نزعت من قلبها؟ لا. ثم بدأت قامت وتجملت لزوجها ولبست الملابس الجميلة وأعدت الطعام وتجملت له، فلما جاء ووجد زوجته قد تجملت له وقعها، ثم بعد ذلك أخبرته وقالت: أرأيت إن كان عندك عارية لأحد وجاء يستردها هل تعطيها هي؟ فقال: نعم. فقالت: إن الله جل وعلا قد استرد عاريته وقد توفي ابنك، ورزقهم الله جل وعلا ابنا كان خيرا عظيما لهم. أقول إن التجمل للزوج، وأنا لا أقصد التجمل مرة أخرى أن تقضي وقتها طويلا في هذه القضية، لكن الإهمال الذي يحدث من كثير من النساء يحتاج إلى إعادة نظر. من شروط تحقيق السعادة في البيت أن تعنى المرأة بزوجها، حتى أصبح من المألوف عند كثير من الرجال أن زوجته لا تتجمل إلا إذا كان هناك مناسبة. وأبصر لكم قصتين طريفتين في هذا الموضوع. القصة الأولى، يقول أحد الإخوان: دخلت إلى بيتي وأجد زوجته متجملة، يعني جمال نسبي، لبست. يقول: قلت: خير إن شاء الله، وين رايحين؟ إلى أين ذاهبون؟ أنا لم نذهب بشيء. قال: والله غريبة، يعني أول مرة يشوفها تتجملت تقول أنت تذهب بشيء. القصة الثانية، يقول أحد الإخوة: أنا أفرح إذا عزمنا أو إذا دعينا إلى مناسبة. قال له بعض الإخوان: والله إحنا ما نفرح أخي، توصيل مشاوير وغيره. قال: لا، أنا أفرح حتى أرى زوجتي بس متجملة، لأن ما لنا فرصة إلا إذا كان في مناسبة أو زواج. أما أن تتجمل المرأة فقط لزوجها لا لغرض آخر، هذا ما أقول لا يوجد، لكنه نادر والشكوى كثيرة، وهو يفقد السعادة في البيت. وعلى الأخوات أن نجرب فيرين النتائج الباهرة بهذا الأمر. نقطة أيضا مهمة في هذا الموضوع، القيام بشؤون البيت وعدم ترك الخدم. مما يحقق السعادة أن تقوم المرأة بشؤون البيت وأن لا تترك الخدم. كذلك مما يحقق السعادة عدم إثقال كاهل الزوج بما لا يتناسب مع إمكاناته. كثير من الأزواج ظروفهم المادية صعبة، فبعض الزوجات هداهن الله تريد أن تدخل الزوج وتدخل كاهل الزوج، تقول: أنا أريد مثل فلانة وفلانة وفلانة. قد تكون فلانة ظروفها المادية جيدة، ظروف زوجها جيدة، ظروف والدها جيدة، وهذا ظروفه صعبة وظروف الحياة تعقدت. الإثقال على الزوج مما يقتل السعادة في البيت. قصة حدثني فيها أحد الأخوة بنفسه، مضى على زواجه قرابة 20 سنة، وعنده زوجة، اسمعوا يا أخوان، زوجة عامية، وأنا أقصد هذه الكلمة عندما لم تتعلم، أمية، لكن امرأة صالحة، وهؤلاء فيهن خير كثير، والله كثير من الأميات فيهن من الخير العظيم والتربية ما لا يوجد عند بعض المتعلمات. يقول: بعد مرور قرابة 20 سنة أصيب بضائقة مالية. يقول: فوجئت أن زوجتي علمت أنني أصبت بضائقة مالية، فجاءتني ب100,000 ريال. يقول: فوجئت، أعرف أنها ليس عندها شيء وأهلها ليس عندهم أموال. قلت لها: من أين لك 100,000 ريال؟ قالت: منذ زواجنا كل ما أعطيتني أنت 100 ريال و1,000 ريال و2,000 ريال أجمعها، وما كانت تشتري فيها شيء، حتى تجمع عندها قرابة 20 سنة 100,000 ريال، فلما جاءت الحاجة سلمتها لزوجها. نعم أيها الأخوة، في أوفياء، في كثير من النساء وفيات الحمد لله. أنا أعرف أن بعض الأخوات تتبرع بكل راتبها لزوجها. أقول: المهم أن لا تفضل المرأة كاهل الزوج بما لا يفضل. من النقاط المهمة توفير وسائل الترفيه البري الحلال في داخل البيت. على الزوجة أن تتعاون مع زوجها لتوفير وسائل الترفيه للأبناء مما أحله الله جل وعلا. انتقل إلى نقطة أخرى من الأولويات، أهمية ودور المرأة في التربية. أقول: المهم أن لا تفضل المرأة كاهل الزوج بما لا يفضل. وقد تستغربون لو أقول لكم أنني أعرف بعض الأخوة من طلاب العلم زوجاتهم لا يمكن أن تطلب ريال إن أعطاها، وإلا لا يمكن أن تطلب ريال واحد. تقول له بالحرف الواحد: إنني إذا اضطررت ولمحت لك أنني محتاجة فآمن أن تعذرني فإن كان عندك شيء، وإلا فاعتذر مني بأي أسلوب وسكوتك يكفي. نعم أعرفهم عيانا وأعرف الأرجاس، لا تطلب أبدا، وإذا أرادت أن تطلب لمحت تلميح، حتى لو هذا التلميح أقوى من التصريح، من ناحية أن الزوج لو ما عنده شيء لود أن يعطيها لأدبها وحسن خلقها، وتقول له مع ذلك آمل أن تعذرني إن لمحت لك، فإنني أكتفي إن لم يكن عندك شيء أن تطلبني بما تشاء. هذا يحقق السعادة ويبقي المودة في داخل البيوت، وهي من أولى الاهتمامات التي تحدثنا عنها في حق البيت. أخيرا فيما يتعلق في هذه النقطة من النقاط المهمة جدا، من النقاط المهمة توفير وسائل الترفيه المرن الحلال في داخل البيت. على الزوجة أن تتعاون مع زوجها لتوفير وسائل الترفيه للأبناء مما أحله الله جل وعلا. أنتقل إلى نقطة أخرى من الأولويات، أهمية ودور المرأة في التربية، والذي يجعلني أركز على هذه النقطة وأنا في إعداد هذه المحاضرة وقفت على قضية أهديها لكثير من أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، لأبين أهمية ودور المرأة في التربية، وأن تكون على قائمة وعلى رأس اهتماماتها تماما. ما هو هذا الموضوع؟ أسميتها حقيقة غائبة. أتعلمون أن هؤلاء الأعلام، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري رحمهم الله جميعا، توفي آباؤهم فربتهم أمهاتهم. أنا متأكد أن هذه الحقيقة يجهلها كثير من الناس. أئمة، الشافعي، الإمام أحمد، إمام أهل السنة، البخاري، ربتهم، وحتى خرجوا هؤلاء لنا من أول من ربى فيهم الإيمان والعلم هي أمهاتهم. يقول صالح بن الإمام أحمد عن أبيه، توفي أبوه وهو صغير فوليته أمه، أي تولته أمه. وأم الشافعي الذي نقلته من موضع إلى موضع أثرها في تربية ابنها الشافعي رحمه الله لا ينسى. إذن هنا ندرك وتدرك الأخوات الدور العظيم الذي يمكن أن تقوم به الأم في التربية. ثم أقول كلمة، لأنني جئت أصالحكم وجئت أصالح الأخوات، أقول لجميع الأخوات اللاتي يستمعن هذه الكلمة، عليهن أن يهجئن أنفسهن من الآن الاستعداد العملي والنفسي والتربوي لخلافة أزواجهن. على كل زوجة أن تهيئ نفسها استعدادا نفسيا وتربويا وعمليا لخلافة زوجها. لماذا؟ وبخاصة زوجات الدعاة وطلاب العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للأسباب التالية: أولا لكثرة انشغال الزوج، وهو موجود في البيت فهو منشغل عن أولاده، فلا بد أن تعنى المرأة بهذه القضية حتى تساعد زوجها على هذا الموضوع. ثانيا أن الأزواج من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن طلاب العلم، كثير قليل استقرارهم في بيوتهم كما قلت، وهم كثير السفر والتجوال. ثالثا أن الداعية طالب العلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أكثر من غيره تعرضا للسجن، فقد يسجن أشهر وقد يسجن سنوات. فإذا وجدت المرأة الصالحة الصابرة التي تقوم بشؤون بيتها لا يؤثر على تربية أولادها. ثم إنهم كغيرهم من البشر قد كتب الله جل وعلا عليهم الموت، فمن هنا أقول على الأخوات أن يهيئن أنفسهن لخلافة أزواجهن حتى في حضورهم، أي في القيام بشؤون البيت والتربية. ما معنى التربية؟ هي المساهمة في إيجاد جيل مسلم يحمي أمته ويذود عن عقيدته، فأقول مرة أخرى، الأم هي المسؤولة عن تربية صغارها، وعليها أن تساهم مع الزوج في تربية أبنائها إذا كبروا. الأولاد هم صغار، أقول الأم هي المسؤولة بدرجة الرئيسة وليس أبنائها، لأنها هي التي تحيط بهم، وهي التي تصاحبهم، وهي التي تقضي وقتها معهم، فهي المسؤولة عن تربية أبنائها. رأيت رجلا موجود، زوجته طبعا بالتعاون مع زوجها خرجت لنا جيل من الشباب، يعني أولادها كلهم حفاظ لكتاب الله جل وعلا. أعرف واحد آخر من الأخوة جميع بناته حافظات لكتاب الله جل وعلا، جميع بناته. أتدرون ما هي المفاجأة؟ وهذه من نعم الله جل وعلا، أعرف الآن تزوج من بناته ثلاث، كل واحدة تزوجت طالب علم حافظ كتاب الله جل وعلا. والله هذه السعادة، هذه السعادة الحقيقية، والله ليست بالأموال ولا بالملايين، نساء حافظات كتاب الله. قصة أخيرة حدثت لي في مكة من سنتين، دعاني أحد الأخوة لزواج ابنته أو لعقد قرار ابنته، وسبق أن ذكرت هذه القصة لكن لأهميتي أعيدها. فقام تحضر عقد القران، فقلت له لماذا تفصلون بين عقد القران وبين الزواج؟ لماذا لا كله مرة واحدة؟ قال والله في سببين. السبب الأول أن البنت يعني باقي عليها عمرها صغيرة في حدود 15 سنة. وثانيا يقول لي هذا الشاهد أنه باقي عليها خمسة أجزاء من القرآن، نريد أن تكمل القرآن قبل أن نسلمها إلى زوجها. أنا أعرف أنه حافظ لكتاب الله جل وعلا، وأعرف أبنائه حفاظ، فقلت ما شاء الله، مع أنه كثير السفر وكثير التجوال، قلت ما شاء الله، هل وجدت من الوقت ما تحفظ فيه حتى ابنتك؟ قال لا والله ما عنده، أنا الحمد لله حافظ لكتاب الله يقول، لكنني لم تحفظ على يدي. قلت على يد من؟ قال على يد أمها فهي حافظة. قلت يحق لكم أن تكتبوا على بيتكم بيت القرآن، الزوج والزوجة والأبناء جميعا والبنات كلهم حفاظ. هذا هو الفخر، هذه السعادة، هذه الحقيقة، هذا هو الذي فعلا بمثل هؤلاء يجد الإنسان النعمة واللذة. فأقول أيها الأخوات، لا بد أن نعنى بالتربية وتربية أبنائنا صغارا وكبارا، والمرأة من أولى اهتماماتها أن تعنى كما قلت بهذا الجانب. بعد موضوع التربية، القدوة من أولى الاهتمامات هي القدوة. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقول جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. حاجتنا إلى القدوة لا تقف عند حد، وما أحوجنا إلى المرأة الصالحة الملتزمة التي تكون قدوة لأخواتها ولمجتمعها بل لبيتها. وهناك من الأخوات والحمد لله من كنا وأصبحنا قدوات حتى لأزواجهم، كثير من الأزواج تغيروا بعد الزواج على يد زوجاتهم، فما أحوجنا إلى القدوة. نحتاج إلى المرأة القدوة التي تكون قدوة لعائلتها ولبيتها، تكون قدوة لمجتمعها. ولهذا فإنني أركز ومؤكد على هذه النقطة، ولا أريد أن أطيل حولها، ولكنني أقول من الظواهر التي يجب أن تهتم بها الأخوات ظاهرة مفسدة، وهي أن بعض الأخوات في الجامعة أو في مركز تحفيظ القرآن أو مع أخواتها تجد النساء يتحدثن بإعجاب عنها، قدوة صالحة ملتزمة، لكنك تفاجأ عندما تسأل عنها في بيتها، تجد الازدواجية لها مع أخواتها ومع زميلاتها حياة، ولها في البيت حياة أخرى تختلف عن الحياة الأخرى. هذه الزواجية وهذا تناقض، وهذا لا ينبغي. والمرأة يجب أن تكون قدوة في كل شؤونها وفي كل حياتها، في صمتها قدوة، في كلامها قدوة، في عملها قدوة، في علمها قدوة، في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر قدوة، في لباسها قدوة. فإننا بأمس الحاجة كما قلت إلى القدوة الصالحة، ومن أعظم أبواب القدوة هو حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنحتاج إلى المرأة الصالحة القدوة التي يشار إليها بالبنان. تلتزم كثير من الأخوات إذا رأتها، يلتزم الرجال في داخل البيوت على يد مثل هذه المرأة الصالحة القدوة لمجتمعها. كذلك أقف الآن مع قضية مما تتعلق بهذا الموضوع وهي قضايا في الزواج، وهذا الحديث ليس للرجال للنساء فقط، بل هو كما قلت للرجال والنساء. مما أقف في هذا الجانب وهو يتعلق بالأولويات كما أشرت، مما يلحق تأخير الزواج والتذرع بأسباب واهية وأثر ذلك. وقد تسأل بعض الأخوات تقول ما دخلنا في هذا الموضوع، ما دخلنا في هذا الموضوع، المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. أقول هذا صحيح، ولكن مما ثبت في كثير من الدراسات والاستطلاعات والمقابلات أن كثير من الأخوات تعتذر عن الزواج انشغالا بالدراسة أو لسبب كذا أو كذا، أو تشترط الشروط المستحيلة والمحالة ثم بعد ذلك يفوتها كما يقولون القطار. ومن هنا فإنني أقول نعم، من أولى الأولويات إذا جاء الرجل الصالح الخطب فلا تتأخر يا ولي الأمر، ولا تتأخر أيها الأخت أيها الأم، ولا تتأخر أيها الفتاة في قبول هذا الزوج حتى ولو كان عمر الفتاة 13 عاما. إذن أقول من أولى الاهتمامات التي يجب أن تعنى بها البيوت أبا وأما وبنتا المبادرة إلى الزواج للبنات وللبنين، وعدم التدرع بكثير من الحجج الواهية حتى وصلت الأحوال إلى أمر كما ترون. الآن الجامعات فيها عشرات الآلاف من النساء، أنتم تعلمون أنه لا يمكن البنت تدخل الجامعة إلا تجاوزت 18. والشافعي يقول رأيت جدة، عما جدة يعني أم امرأة، رأيت جدة وعمرها 21 سنة. الشافعي رحمه الله رأى جدة يعني لها بنت عمرها 21 سنة، كم تزوجت عمر الأم وعمر البنت حتى أصبح لها؟ تصوروا. والآن عندنا نساء أعمار 25 و 26 و 20 أو 30 ما تزوجت. أنا لا ألومها إذا كان التقصير لم يكن من قبلها، لكن المأساة إذا كان التأخير من قبلها أو من قبل أبيها أو أمها، أما بسبب المهر أو بسبب بعض التذرع ببعض الأشياء أقول هذا خطأ على أن يبادر بالتزويج ابنته. ثم أيضا بعض الأخوات من الأخطاء التي تقع فيها في هذا الجانب بسبب الصاحبات وسبب الزميلات المبالغة في اشتراط وتصور أحلام في الزوج المقبل، فإذا تزوجت قد لا تكون الصورة كما هي فتقع مشكلات. وفي المقابل أيضا أقول للشباب لماذا التعنت والتشدد في كثير من الصفات والشروط خاصة ما يتعلق بالجمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكف المرأة لأربع، لجمالها ولحسب دينها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولمالها، فاظهر بذات الدين تربت يدك. تنكح من أجل الجمال، من أجل المال، من أجل النسب، لكن أعظمهن وأهمهن من تنكح بذات الدين حتى لو قصر الجمال. والجمال ما يدوم حتى لو كانت جميلة في أول سنها، لا يدوم، بل إنه يصبح أمرا معتادا. لكن الشيء الذي يدوم ويتجدد والدين وحسن الخلق وحسن المعاملة حتى لو نقص جمالا. وهنا أيضا أقف وقفة لأنني أعلم أن المجتمع يعاني منها، وهي العزوف عن تزوج بالمطلقات والأرامل. هذه قضية اجتماعية نحتاج أن نكون صرحاء مع أنفسنا. لما يلحظ الآن العزوف الشديد عن المطلقات وعن الأرامل، حتى إن إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول إنني تزوجت مدة قصيرة أشهر ثم طلقها زوجها لأسباب، فجاء رجل رضي بها وتزوجها وكان بينهم من الراحة والطمأنينة الشيء العظيم، ولكن تدخل أهلها وبدأوا تعيرونه بأنك تزوجت من مطلقة حتى اضطر إلى طلاقها. أقول هذا خطأ. الأمر الواقع الآن ترك المطلقات والأرامل والعزوف عن زواجهم خطأ وخطير. انتقلت أبحر، أتعلمون ماذا جرى؟ فاطمة بنت قيس صحابية جليلة لما طلقها زوجها ثلاثا، فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتهت عدتك فأعدميني أو فآدميني، أي أعدميني. عندما انتهت عدتها تسابق الخطاب إليها، حتى إن من هؤلاء الذين جاءوا بصحبتها عبد الرحمن بن عوف. أتعلمون من تزوجها؟ وهي امرأة كبيرة مطلقة، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد وعمره 16 عاما وهي مطلقة. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أول زوجة بمن؟ خديجة. كم عمر خديجة وكم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها قبل النبوة؟ كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة وهي التي بقيت لم يتزوج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتها، وبقي وفيا لها حتى إن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة حتى بعد ذلك، مع أنها مطلقة. لما وجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف معه في المواساة، فيوجد من المطلقات والأرامل ما لا يوجد في غيرهن، وهي أرمل. أيضا امرأة جليل، هذا جليل رضي الله عنه خطب له الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة، فلم يكن الرجل هذا جليل له مكانة في المدينة. فذهب الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استشر زوجته، انظر فيه. فذهب يستشر زوجته فقال: كيف ازوجها وقد تقدم لها الخطاب؟ طبعا انت لم تطلق، كيف وقد تقدم لها الخطاب وزوجها من جديد احد من عامه الناس؟ فجاءت الفتاه وهي تسمع، قالت: اتردون خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي تنكر على الفتاه، تنكر على ابيها وعلى امها. فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: زوجها من جليل. تزوجها منه، وبعد الزواج بفتره قصيره نادى منادي الجهاد فخرج جليل وقتل في المعركه، حتى وجدته زوجته فوق عدد من المشركين قد قتلهم ثم قتل بعد ذلك رضي الله عنه. يقول انس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما انتهت عدتها فما رايت في المدينه سيدا انفق منها اي اكثر خطابا. امرأة جليل عندما خرجت من عدتها يقول: أنا ما رأيت في المدينة سيد أكثر من هذه المرأة خطاب، يتسابقون على خطبتها. إذا هذه ثلاثة أدلة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن على عائشة، أما مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وأصبحن أمهات المؤمنين مطلقات وزينات، كما قال الله جل وعلا في سورة التحريم: زينات وأذكارا. العزوف عن زواج المطلقات والأرامل أي التي توفي عنهن أزواجهن خطأ. والله يوجد في هؤلاء حتى لو كانت كبيرة في السن يوجد فيهن من الخير والصلاح والوفاء والبقاء مع زوجها ما لا يوجد في بعض الفتيات. هذه قضية آمل أن نوليها عناية لأهميتها ولأدبها في مجتمعنا. اختصروا بقية الحديث لأن الوقت يزاحمنا، وأريد أن أعطي فرصة للإجابة على الأسئلة ولا أريد أن أطيل عليكم. سأختصر من اهتمامات المرأة الوعي بوسائل التخريب الاجتماعي، فتدعوى الحرية وامتلاكها من دينها، الآن ما يتعلق بدعوى الحرية، دعوى المساواة وإضعاف قوامة الرجل، إخراجها من بيتها وتعليمها للذئاب، الآن الأفلام في التلفزيون وفي غير التلفزيون وفي المجلات كلها تدور على هذه القضية، على دعوة الحرية وامتلاك المرأة، وتدور على دعوة المساواة وأننا نحن والرجل سواء بسواء، وإضعاف قوامة الرجل على أهل بيته، إخراجها من بيتها وتعريفها من الفتن. زعمت الذكور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في الدجاجة أغرقوا، كذبوا متى كانت تعرض للخنا شيئا تقر به الشعوب وتسبقه، تعز به الشعوب وتسبقه. وقضية هذه الحرية المزعومة سواء بالدبات او غيرها: لحد الركبتين تشمرين بربك اي نهر تعبرين. واحد راى ثوب فتاه تصيب فقال هذه الابيات: بحد الركبتين تشمرين بربي بأي نهر تعمرين كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. والآن وسائل التخليل ما يتعلق باللباس الآن والأزياء مع كل أدب جاءتنا أزياء من المصائب الآن ما يتعلق باللباس القذر وشقة الثوب من اليمين واليسار وغير ذلك حتى ليس من اللباس يخرج نصف ساق المرأة ويصف بشرتها ليس وصف رؤية ولكن وصف. غير ذلك كما تعلمون من الذي دعانا ومن الذي أصابنا يا بنت عمنا في حاجة لمنتها عن المقاييس آذيت المقاييس آذيت بالمنة المكسور بارك من بنت النبي بل آذيت تنقيسا في شرام وحزب الله بغضب عن الذي هذا عن المقاييس على الذي فاخرت بحب إبليس. وأقول للأخوات في هذه النقطة إن وسائل التقريب والتخريب تتجدد ومتنوعة ولا تقتصر على صورة محددة فعلى المرأة أن تكون مدركة لهذه الوسائل وإن تغيرت أشكالها وتعددت أسماؤها وخادع مصرجوها. مما يجب على المرأة معرفة أحوال المسلمين ومعرفة أحوال المسلمين ومتابعة أخبارهم والدعاء لهم ومساعدة المحتاجين منهم وتفقد الأسر المعرضة وتقديم المعونة لها. والمرأة قد تكون أقدم من الرجل على معرفة أمثال هذا الأسر. فلذلك أقول مما يجب أن تعنى به المرأة تفقد أحوال الأسر. ومما أقوله وأعترف به وأشيد به في هذا المقام أنني لاحظت أن النساء والحمد لله في أوقات الأزمات والمحن يتبرعن بأموال كبيرة وتأتي الساعات وتأتي الذهب وتأتي الأموال حتى إن بعض الأخوات تتبرع بجميع راتبها في سبيل الله لمساعدة الفقراء والمحتاجين. هذه نعمة مشاهدة مجربة وهكذا يجب أن تسخر عاقبتها. الوقفة قبل الأخيرة أو في الحقيقة أقول وقفات وأختصر هذه المقام عدة وقفات سريعة أختم بها هذه المقام. الوقفة الأولى وهي تتعلق بالاهتمامات نقول أيها الأخوات مما يلحظ على بعض الأخوات عدم الاهتمام بالمقصرات. يعني يوجد بعض النساء مقصرة فتجد بعض الأخوات تنفر منها وتتصور انها مقصره كل ما في الامر انها تدعوها الى الله. نعم تدعينها الى الله جل وعلا امر طيب ومحبب ولكن اريد ان اقول ان بعض هؤلاء المقصرات التي يكون عندها تقصير اما في شكل لباسها او في شعرها او في بعض عباداتها قد يكون عندها من ابواب الخير الشيء العظيم ما لا يوجد عند بعض المنتدبات. هذه هي النقطه المهمه. اقول ان بعض المقصرات يوجد عندها شيء من التقصير قد تكون مثلا كما قلت عليها مرحب في لباسها او تستمع او ترى بعض ما حرم الله هذا بشكل تقصير يجب ان تنبه الى ذلك وان تنبه بالمعروف وان تنهى عن المنكر. هذا جانب لا نقاش فيه ولكن النقطه التي تنبه عليها ان هؤلاء واجبنا بعد تقصيرهم ان يبقين كيف نستطيع ان نمتد رجولهن لخدمه الاسلام. يوجد عدد من هؤلاء المقصرات عندها استعداد للتفاني في دينها والتبرع لاهل الخير والقيام بكثير من الاعمال ما لا تستطيع ان تقوم به كثير من النساء حتى المسلمات. وانا اعطي مثال عملي على هذا الامر. احد الصحابه شرب الخمر فجلد الحد الشرعي. طبعا الذي شرب الخمر لا شك انه مقصر لا شك انه ارتكب كبيره من الكبائر. فقام احد الصحابه وهو مثلث ماذا فعل؟ لعنه وسبه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبه فانما ما علمه الا انه يحب الله ورسوله. وهو يقام عليه الحد يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله. لكن حدث من التقصير. اقول من الاخطاء الواقعه في صفوف الرجال والنساء انه يوجد بيننا من النساء او من الرجال من هو مقصر. فنتصور هذا ماذا مقصر انه لا ينفع الاسلام ولا ينفع المسلمين وانه ضد وانه عدو. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. قد يكون مقصر في جانب ولكن عنده جوانب عظيمه. وخذ الدليل الثاني. ابو محجن رضي الله عنه كان في القادسيه مقيد حتى بعد ما ليقاس كما تعلم وهو فارس حوار فقط. وقيده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لماذا؟ لانه كان قد شرب الخمر. ومتى شرب الخمر؟ تصور المسلمون في استعداد الجهاد وقد وقع في شرب الخمر. هذه عظيمه وكبيره من الكبائر. فقيده لما دارت المعركه حن الى الجهاد وحن إلى قتال أعداء الله، لكنه مقيد. فقامت زوجة سعد رضي الله عنه وقال بكي وسأقاتل، فإن بقيت على الحياة والله لا أعود وتغيرين. أريد لي ملعب من سبيل الله. ففكته وأخذ فرسا أظن كانت لسعد، ودخل المعركة وقاتل قتالا عظيما، حتى إن الناس يقولون كأنه أبو محجن لو أنه مقيد، لأنك أبو تلتف لا يعرفونه، على أساس أنه مخفي أمره. وأبلى بلاء عظيم حتى انتصر المسلمون، فلما انتصر المسلمون رجع إلى زوجة سعد وقال ضع إليه السير إليه. إذا انظروا انظر، هو واقع في كبيرة من الكبائر، واقع في شرب الخمر، ومع ذلك انظروا كيف خدم الدين. متى نصل إلى هذا المستوى أن تستوعب عقولنا كثير من هؤلاء المقصرين رجالا ونساء، وأن نخاطبهم وأن نستثير فيهم الحنية لدينهم ولعقيدتهم في وقت تنتهك في حرمات الله؟ فقد يكون هذا الأمر يا أخوان، وهذا الاهتمام وإنسان هؤلاء المنزلة التي يستحقونها في خدمة هذا الدين قد يكون سببا رئيسا في هدايتهم وفي تخلصهم من تقصيرهم الذي قد يقع فيه. فأقول وحديثي هذه المرة أن المرأة عليهن أن يهتمن بكثير من المقصرات، وأن يخاطبهن، وأن نستثمر فيهن حمية الدين والغير على دين الله جل وعلا، والدفاع عن عقيدة المسلمين مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما وقعت في هذا الوقت من تقصير، وأن لا يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا. حذاري حذاري من أن يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا فيسخرونهم ويستخدموهم لمحاربة الدعوة ومحاربة الآمرين بالمعروف والناهين عنه. الوقفة الثانية من هذه الوقفات لا بد من إيجاد الحصانة المحصنة ضد الخرافات وسائل الإعلام، من البلاء الذي قام فيه ما تبث وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحف، فلا بد من إيجاد الحصانة المؤصلة التي تقينا هذه الحدود. أيضا عدم الاقتران بالنموذج الغربي والحذر من التشبه بنساء الغرب، فمن تشبه بقوم ومنهم. عاطفة المرأة إلى أين؟ المرأة لديها عاطفة جياشة، هل استثمرنا هذه العاطفة في سبيل الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في الدعوة إلى الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في تربية الأجيال المسلمة؟ المرأة العاملة، سئلت في محاضرة من المحاضرات وكان يحضرها جمع كبير من النساء وكذلك من الرجال، ما رأيك في المرأة العاملة أو ما رأيك في عمل المرأة؟ فأجبت قلت أقول لكم وخذوها مني، المرأة التي لا تعمل لا خير فيها، المرأة التي لا تعمل لا تصلح أن تكون زوجة. الحقيقة أبت الأعناق، لأن كثير من هؤلاء زوجاتهم لا يعمل هكذا بعضهم، لكن قلت السؤال ما هو عمل المرأة؟ هل عمل المرأة الوظيفة كما يتصور البعض؟ أهم عمل للمرأة هو في بيتها. المرأة العاملة حقيقة هي التي تعمل في بيتها، هي التي تخدم بيتها، تخدم زوجها. فما المرأة التي لا تستطيع أن تخدم زوجها ولا تطبخ ولا تقوم بشؤون البيت لا خير فيها، ولا نريد أن نزوجها ولا نريد أن نزوجها إلى أولادها. فالكلام حول المرأة العاملة خطأ، مفهوم المرأة العاملة الآن ينصرف على موظفة هذا غلط. أرأى في النساء إن القليل هي المرأة الموظفة، بالعكس المرأة العاملة هي التي تعمل في داخل البيت. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تذهب إلى أبواب المدينة تأتي من نوى بيتين زبير بن عوف، نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها مجهدة في يوم من الأيام وطلب منها أن تركب ليحملها، ولكنها تقول تذكرت غيرة الزبير فاعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العاملة، وهكذا كنا نقول للنساء سابقا من الفجر إلى المساء إلى الليل والله لا يعلم ما أحدا، وهي التي تخف وهي التي تذبح وهي التي تعلم الأولاد وهي كل شيء، وهي الفلاحة أيضا هي التي تزرع وتحصد، شيء عجيب. والآن المرأة كثير من النساء لا تعمل في داخل بيتها إلا سويعات أو حلب، الله يسلمها، كل شيء على الخدم، وهذه مصيبة. أقول إننا يجب أن نعيد النظر فيما يتعلق بعمل المرأة، وأن نربي الفتيات العاملات حقيقة عاملات عند أزواجهن، وأن نتخلص من كثير من الوسائل التي بنينا بها. وأخيرا وليس آخرا، من أولى اهتمامات وأولويات المرأة العناية في صلة الرحم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. مما يجب أن تعنى به المرأة أن تعنى بأرحامها وبالأخص بأرحام زوجها، وأن يعنى الزوج بقريبات وبأهل زوجته، وهذا من أهم عوامل السعادة الزوجية وعوامل الاستقرار النفسي وعوامل نشوء الأسرة. كثير من المشكلات الآن الموجودة ليست فقط بين الزوج والزوجة، والله إنه يأتي لبعض الأزواج يقول ليس بيني وبين زوجتي مشكلة، لكن المشكلة جاءت من أمراض أما من أهله أو من أهله. ومن هنا حتى نتعدى هذه النقطة وحتى نتجاوزها يجب أن تعنى المرأة عناية خاصة بأقارب زوجها وبالأخص بالوالدين وبإخوانه وأخواته، وأن تمر بهم حتى لو لم توجد محبة بهم. يوجد محبة هذا خير، وإن لم توجد فعلى الأقل أن تكون بارة بهم. لهذا يسعد الرجل، الرجل يفرح فرحا كبيرا إذا وجد أن زوجته تحب أقاربه، تحب أخواته، تحب والديه قبل ذلك، تحب أرحامه. إذا قالت له زوجته نريد أن نزور أختك، أن نزور أهل أخوك، يفرح الرجل، لأنه أكثر ما يسمع منها أريد أن أزور أمي، أن أزور أختي، أن أزور أخي. نعم، هذا لك حق أن تزوري أقاربك، لكن أيضا الجانب الآخر. وكذلك مما يسعد الزوجة أن تجد العناية من الزوج بأهلها، تقول هذا لنذهب لزيارة آلك، هذه هدية لأبيك، هذه هدية لأمك، هذه هدية لأخواتك. والله إنها تفرح فرح شديد وتقدم هذه الهدايا بخطبة وسرور، دليلا على أن زوجها يحب أهلها ويحب أقاربها وقريباتها. فمن أولى الاهتمامات التي يجب أن نعنى بها لتستمر السعادة ويستمر الهناء صلة الأرحام، وبخاصة كما أقول لكم أن تعنى المرأة عناية خاصة بأرحام زوجها وأقاربه، وأن يعنى الزوج بأرحام زوجته وأقاربها. لهذا نتبادل الوفاء والوفاق والود، وإن وجدت مشكلات وقبل أن يخلو منها البيت نحاول أن نتجاوزها بالحكمة وبأسلوب الحكمة. أيها الأخوة والأخوات، الموضوع كما ترون موضوع طويل واجتزأت على أهم عناصره، ومعذرة فقد أطلت، ولكن كما ترون فنحن أمام أولويات في هذا الأمر. نجد المرأة الصالحة، نجد المرأة الداعية، نجد المرأة التي يطمئن الزوج إذا خرج من بيته إن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظت لأهله وماله. بهذا المرأة إذا أطاعت ربها، إذا أطاعت ربها، إذا قامت بما أوجب الله عليها، فإن لها قد بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. من هنا أكرر أقول هناك أولويات كثيرة، ولكن هذه أبرز الأولويات على المرأة المسلمة لنجدد في واقع حياتنا ولتجدد الأخوات من الأسلوب الرتيب الذي تعيشه بعض الرجل، ولنبدأ ولنتعنف حياة جديدة منطلقة إلى العز والصمود والقوة. التحديات كثيرة والمصاعب جمة وأعداؤنا متيقنون، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية لنخرج الأجيال والأجيال أمتنا والله بأمس حاجة إلى الرجال والنساء، أولئك الذين يدافعون عن عقيدة أمتهم وعن حياضها وعن مبادئها، وهذا لن يكون إلا إذا وضعنا الأمور في نصابها، وهذه هي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلها في ميزان حسناتنا. السؤال الأول يقول السائل وهو يسأل فضيلة الشيخ: كيف تطلب المرأة العلم الشرعي؟ نرجو منكم شرح بعض الأمور التي تساعد المرأة على طلب العلم الشرعي، وما هو واجب الزوج في ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال باختصار، أنا أحاول أن أجيب باختصار شديد ومعذرة بعد أن أتمكن أن أجيب على بعض أسئلتكم، لأننا لا نريد أن نملكم في الحقيقة. ما أظن حسب علمي مر عصر يتوافر فيه العلم الشرعي وسهولة العلم الشرعي كما هو اليوم. الآن العلم الشرعي كان السلف يذهب الصحابي من مكة إلى الشام لأجل سماع حديث، ومن المدينة إلى مصر لأجل سماع حديث. والآن الرجل والمرأة في داخل بيته، في داخل سيارته، في مسجده، في مدرسته، يتناول العلم الشرعي بكل سهولة ويسر. فقد توافرت والحمد لله وسائل العلم الشرعي عبر المدارس والجامعات الشهرية، عبر المساجد وحلقات الذكر، عبر المحاضرات الموجودة الآن، عبر الأشرطة، وهذه نعمة وفتح من الله جل وعلا. هذا أمر. أعطيكم مثال سريع. أحد الأخوة يقول سافرنا إلى أقصى أفريقيا، أفريقيا لأقصاها، ووجدوا امرأة عجوزا في إحدى القرى، فسألتهم من أين أنتم؟ قالوا لها عبر المترجم أنهم من السعودية. قالت بلغوا سلامي، بعد أن سألت عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إذن علم الشيخ عبد العزيز بن باز وصل إلى أفريقيا، بل أدى إلى النساء، بل في القرى هناك. فتوافر العلم الحمد لله وانتشار عبر الهاتف. الآن تأتي أسئلة الآن، وأخ من أكثر الوسائل عند النساء الآن رجوع الهاتف. وإن كنت أنصحن في هذا المجال عدم التوسع في هذا. وفيه قضية فات علي أن أنبه إليها وأنبه عليها الآن. هذا مكان بعض الأخوات هداهن الله يتساهلن كثير من الأسئلة فيما يتعلق بأمور عقيدتهم وأمور صلاتهم، ولكن يشغلن طلاب العلم في قضية رأيت والرؤية وحلم. واحد من الأخوان يقول كلمتنا امرأة وبعد حوالي 10 دقائق من الكلام قلت له هذا حلم ولا علم؟ قالت لا والله رؤية. هذا قلت له اقتصرت علي واقتصرت المسافة، أنا لا أعبر الرؤية. فتجدها تشغل التلفون والهاتف على 4-5 من المشايخ تسأل عن رؤيا رأتها وهي أرقاد وأحلام قد تكون، ولا تسأل عن عقيدتها ولا عن رؤيا. فقل نعم استخدام الهاتف مهم، ولكنه سلاح ذي حدين، ويجب أن نقتصر على الحد الأدنى. على كل حال فوسائل العلم كثيرة، ألا تقصد ذلك. فهنا أقول لكل امرأة منهج خاص يناسبها، فقد يناسب هذه المرأة في طلب العلم ما لا يناسب هذه المرأة نظرا لظروفها العلمية والعملية والبيتية ومستوى التعليم ومسؤولياتها في البيت. فأقول عليها أن تتصل بأحد أقاربها من طلاب العلم أو بأحد المشايخ أن تجد من أقاربها من يجيبها وتسأله، فسيعطيها البرنامج المناسب، لأنه لا يصلح وصفا عاما. إنما أقول لا عذر لأحد، لا عذر لأحد الآن، لا من الرجال ولا من النساء، لتوفر لتوافر وسهولة في طلب العلم والحمد لله، وذلك فضل الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن المرأة شديدة العاطفة في الحب والبغض، فكيف تعرف المرأة من نفسها أن هذه العاطفة بدأت تؤثر على تقديم وتأخير الأولويات المطلوبة من المرأة؟ هذا قضية تعرف المرأة، الكلام اللي قلته قبل قليل في أول محاضرة، كيف تعرف التوازن؟ الأمر سهل، تسجل في ورقة المتقلبات ثم تسجل الأعمال هي التي تقوم فيها، تجد التفاوت. هناك متقلبات تحتاجها الأمة، وهناك مواهب أعطاها الله جل وعلا المرأة، وهناك أعمال تقوم بها المرأة. فتتفاجأ أحيانا إذا كان عندها عدم توازن بخلل. إذا لم تتمكن من ذلك أنا أحيلها إلى سلوك آخر، تستشير بعض أخواتها وتستشير بعض أقاربها ومحارمها وتقول أنا إمكاناتي كذا وكذا وكذا وكذا وظروف بلدي ومجتمعي يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، والأعمال التي أقوم بها هي كذا وكذا. في هذا نستطيع أن نقول الله أنت مخطئ، أنت بذلت في هذا الجانب ونقصت في هذا الجانب، أنت أعطاك الله جل وعلا مواهب عظيمة في هذا الجانب ولم تستخدميها. يقول عن طريق الاستشارة وعن طريق التفكر تعرف المرأة هل هي فعلا بالغت او لم توازن وحدها. قد لا تستطيع، وان كانت بعض النساء اسلوب المحاسبة على كل حال، محاسبة المرأة بنفسها وثلاث قضايا كما قلت. اولا المواهب التي منحها الله هذه المرأة، سواء كانت مواهب جبلية او مواهب مكتسبة. اثنين حاجات البلد، لان مثلا حاجات جبلة تختلف عن حاجات الرياض، حاجات الرياض تختلف عن حاجات الجنوب. عمل المرأة للحاجة الى المرأة يختلف. ثم انظر ما هي متطلبات المجتمع. النقطة الثالثة تضع هي الأعمال التي تقوم بها فعلا، الأعمال التي تقوم بها فعلا، ثم توازن بين مواهبها وإمكاناتها وبين متطلبات مجتمعها وبين الأعمال التي تقوم بها. فإن وجدت أنها متنازلة ومتوافقة الحمد لله، وإلا ستكتشف الخلل وعليها بالمبادرة إلى إصلاح هذا الخلل. جزاك الله خيرا. هذه شابة تسأل وتقول إنني أحاول الهداية منذ 10 سنوات، ولم أستطع الصمود أكثر من 6 أشهر حتى أعود إلى ما كنت عليه من قبل. أرجو إرشادي إلى الطريق المستقيم ولكم الدوام من الله. هذه الحقيقة المشكلة أشارت إليها مشكلة تعاني منها كثير من الأخوات، مشكلة التوبة والعودة، ومن أبرز أسبابها مرة أخرى هي العادة، أن المرأة عاطفية. أبرز وسيلة وأقوى وسيلة هي أن تكون لها أخوات مسلمات وأساعدها على طول، وأن تكثر من الاتصال بهن والجلوس معهن فيما لا يكون على حساب بقية أمورها الأخرى ولا يكون ظروف أهلها. كذلك أيضا أن تحرص قدر الإمكان وما دامت الحمد لله كما أقول في هذا السن على زوج صالح، لأن الزوج الصالح خير من يساعدها في هذا المجال. فإن كانت متزوجة ولا تجد من زوجها مساعدة فأقول عليها بالبحث عن بعض أخواتها، ثم إشغال نفسها، عليها أن تشغل نفسها بطلب العلم والقراءة والتأمل وسماع المحاضرات والدروس، لا تقل. فبهذا بإذن الله تعود، وأولا وأخيرا أن تلتجي إلى الله تعالى. إذا لم يكن عون من الله فهذا فأول ما يجري عليه اجتهاده، فهذا ما أتقى به. وعليها أن تتجه إلى الله جل وعلا وأن تبكي بين يديه وتسأله الهداية، فإن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهديها جميعا. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لنا إصلاح الفساد في الجانب الأخلاقي، لا سيما أن هنالك وسائل كثيرة تبث سمومها في الأمة؟ هذا حقيقة تدعون إلى فتح أو تحدث في قضية فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي. أرى أن الوقت لا يسمح له الآن، الوقت ضيق، لأن هذه من المشكلات ومن الأزمات التي تعاني منها كثير من البيوت، وخاصة الهيئات عندها الخبر اليقين، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندها الخبر اليقين في هذه القضية، وما تعاني منه الأسر من هذه المشكلة. ومع كل أسف أن الذي يتحمل وزر ذلك بالدرجة الأولى وسائل الإعلام، وأخص منها بالدرجة الأولى التلفزيون. طبعا الآن البث المباشر، البث الفساد المباشر أصبح قد سبق غيره، وهو تلفزيون يعتبروا تبعا للتلفزيون، وكذلك